أما من يقول بنقض الوتر بمعنى أنه يأتي بوتر آخر عند بداية الصلاة بعد أن يقوم من النوم، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله، ثم يوتر في آخر الصلاة، فهذا يوتر 3 مرات. والصواب أنه إذا أوتر أول ليل ثم صلى آخره أخذا بالعموم فإنه لا يوتر، بل يكتفي بوتره الأول. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحسبن إنسان أنه إذا ما أغرق في أمر من الأمور العبادية التي جاءت بتوقيف، لأن العبادة مبناها على التوقيف، لأن لا يحسبن إنسان أنه إذا أغرق في أمثال هذه الأشياء فإنه يكون محسنا، لأنه إذا ما جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا كلام. ويشرع إيقاظ الأهل للصلاة، صلاة الوتر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة، تعني وهي راقدة، بين يديه على فراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وهذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدلك على أمور كثيرة، منها شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهله لإيقاظهم ولتركهم في منامه صلى الله عليه وسلم. فهو يشفق على أهله لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لا يجبر عائشة رضوان الله عليها على أن تقوم الليل كما يقومه، ولكن إذا أراد أن يوتر هو صلى الله عليه وسلم أيقظها فأوترت. هذا أولا. وثانيا أن حجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت على هذا النحو الموصوف، كان فيها ضيق من حيث المساحة ولكن فيها اتساع من حيث البركة إلى ما لا منتهى له، هي حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إنك لو مددت ذراعيك على آخرهما أتيت بطول الحجرة، وإذا مددتهما أيضا واستدرت أتيت بعرضها، فإذا رفعت ذراعك إلى أعلى ما تستطيع فهو سقف حجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا بيت. ولذلك كانت عائشة رضوان الله عليها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا أراد أن يسجد وهي نائمة بين يديه معترضة بين يديه لضيق المكان، فكانت تأخذ راحتها في المنام لأنه يطيل في القيام وفي الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فإذا أراد أن يسجد غمزني بأصبعه في باطن قدمي، يعني من أجل أن تنزاح عن مكان سجوده قليلا لكي يستطيع السجود صلى الله عليه وسلم. هذه عيشته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه. والناس لا يعجبهم شيء الآن، عندهم أحمال من الأثاث وعندهم أحمال من الطعام ومن الشراب، وأكلوا ما لم يأكل آباؤهم ولا أجدادهم ولا رأوه بأعينهم، ومع ذلك لا تجد أحد أبدا، لا تجد أحدا أبدا يقنع بما آتاه الله. نسأل الله أن يرزقنا القناعة إنه على كل شيء قدير. كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وفي لفظ لمسلم فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل، يعني يستحب أن تؤخر إذا وثقت بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسك أو بإيقاظ غيرك لك. فكانت عائشة تؤخر الوتر حتى يوقظها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق، كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أبي ذر أوصاني خليلي أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول وألا أنام حتى أوتر، لأنه علم من حاله أنه ربما لو نام لم يقم من أجل أن يصلي آخر الليل. فالذي لا يثق أنه يقوم آخر الليل لا بنفسه ولا بغيره هذا يوتر قبل أن ينام، والسلامة لا يعدلها شيء، وهذه أمور قل فاعلوها، نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المديمين لها والمقبلين عليه إنه على كل شيء قدير. هل إذا فاتك الوتر تقضيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا محك نلتفت إليه إن شاء الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع فلم يصلي قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فماذا نصنع فيما ورد إلينا عن أهل الخير والفضل والعلم من أن الواحد منهم ربما كان يستفتح بالبقرة فيمر في القرآن يختم في ركعة واحدة، والذين كانوا يختمون في غير الصلاة ختمة بالنهار وختمة بالليل كما ورد عن الإمام الشافعي والإمام البخاري رحمة الله عليهما؟ ماذا نصنع في هؤلاء والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه؟ وقال للرجل الذي كان يصوم الظهر، قال: لا صمت، أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ماذا نصنع في هذه الأشياء؟ يا أخي الحبيب، الأمر يسير. هؤلاء الصالحون إذا صح النقل عنهم فمسلمة لهم أحوالهم، مسلمة لهم أحوالهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا نقول إن البخاري أو الشافعي رحمة الله عليهما كان الواحد منهم يختم في رمضان ختمة بالنهار وختمة بالليل، هذه هدرمة، وكيف كان وكيف وكيف وكيف. نحن نسلم لهم عند صحة النقل أحوالهم ولا نقتدي به، وإنما نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما عندنا النص فنحن لا نتبع غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نمسك الألسنة عن علمائنا رحمة الله عليهم ولا نتجرأ على أهل العلم، لأنه إذا كان لا يجوز أن تتجرأ على المسلم العادي الذي ليس بطالب علم ولا هو بعالم، فكيف يجترئ الإنسان على أن يلغ في أعراض أهل العلم؟ هذا والله أمر إد، وإنها لإحدى الكبر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا رواه الإمام مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ في الإرواء رحمة الله عليه. فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه. هذه مقامات الآن كأنها مقامات عالية، أنت تتكلم عن أقوام دأبهم القيام بالليل والصيام بالنهار، تتكلم عن أقوام دأبهم ألا يضيع منهم الوتر أبدا. فهؤلاء إذا ما فات من الواحد منهم وتره في ليلة قضاه ولكن يشفعه، يعني لا يصلي 11 ركعة بالنهار إنما الوتر بالليل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاته غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل وفاته قيام الليل صلى من النهار، التفت، 12 ركعة. فإذا قضيت الوتر بالنهار لا تقضيه وترا وإنما تشفعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الوتر خاص بالليل، وآخر صلاة بالليل تكون وترا، والله رب العالمين وتر يحب الوتر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسيه يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعا على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل 11 ركعة صلى في النهار 12 ركعة، وإن كان يصلي 9 ركعات صلى 10 ركعات، فيصلي عادته التي يصليها بالليل إن فاتته لنوم أو وجع أو نسيان، يصلي بالنهار أعداد الركعات التي كان يواظب عليها ويعتادها صلاة بالليل، ولكن يشفع العدد لا يصلي وترا بالنهار. يبقى أمر الآن يتعلق بمسألة القنوت في الوتر والقنوت المطلق، قنوت في بقية الصلوات. دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروض، في الصلاة المفروضة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت عند النازلة شهرا يدعو على قوم، وثبت أنه قنت يدعو لقوم مستضعفين من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، فلما زال السبب ترك القنوت. يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنت في الصلوات الخمس، يدعى الله تبارك وتعالى لتفريج هذا الكرب النازل على المسلمين، فإذا زال السبب ترك القنوت في الصلوات الخمس المفروضة، ويرفع صوته ويؤمن من خلفه. ولكن هل هذا مطلق يفعله كل أحد أو لا يفعله إلا بضوابط وشروط يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في شيء من الصلوات المفروضة، لا الفجر ولا غيره، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يقنتون نحو هذا القنوت في النوازل. وأما اختصاص الفجر بالقنوت فيه وخصه بذلك فهذا ليس من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكونوا يداومون على مثل هذا القنوت لا في الفجر ولا في غيره، طالما أنه رفع الله رب العالمين الكرب وكشف الله تبارك وتعالى الغم ومحى الله رب العالمين الهم وصارت النازلة إلى فناء. ولكن السنة القنوت عند النوازل ويدعى فيها بما يناسب الأحوال، يعني إذا وقع بالمسلمين بلاء من مرض وبائي يفتك بهم أو بثرواتهم، فإن من السنة القنوت في النوازل لكشف هذا الكرب ورفع هذا البلاء. إذا داهم العدو أرض المسلمين في ناحية من نواحي ديار الإسلام فأيضا من السنة أن يأخذ المسلمون بقنوت النوازل في الصلوات الخمس المفروضات بما يناسب ما نزل من البلاء. نسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين البلاء والكرب، إنه على كل شيء قدير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن القنوت في الفجر والمغرب آكد، يعني كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذا القنوت في النوازل كان يأتي به بصورة مؤكدة لا يدعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفجر وفي المغرب، فلما زال السبب ترك القنوت صلى الله عليه وسلم لزوال سببه حتى في الفجر. وهذا يؤكد أن دعاء القنوت في الفجر على الدوام في غير النوازل بدعة ملصقة بدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القنوت كما مر الناس فيه متنازعون على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه منسوخ وكله بدعة، فلا يشرع بحال بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، والترك نسخ للفعل. القول الثاني أن القنوت مشروع دائما وأن المداومة عليه سنة، ولكن يكون ذلك في الفجر خاصة. فهذان طرفان، من يقول قد نسخ القنوت جملة فلا قنوت لا في النوازل ولا في الوتر ولا في شيء، لأنه فعل وترك صلى الله عليه وسلم، وهو إنما ترك لزوال السبب صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يقول القنوت مشروع دائما، ويصرون على أنه يكون كذلك في صلاة الفجر خاص. والقول الثالث وهو الصحيح أنه يسن عند الحاجة عند النوازل كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ثم تركوا عند ارتفاع النوازل. إذا كشف الله تبارك وتعالى الكربة وزال السبب كفوا عن القنوت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقنوت يكون مسنونا عند النوازل، وهذا ما عليه فقهاء الحديث. لا يقنت إلا في الوتر طول العام، وأما القنوت في الصلوات المفروضات في الخمس صلوات المفروضات فهذا يكون عند النوازل، وأما تخصيص الفجر بذلك فليس فيه دليل، وإنما هو بدعة محدثة ملصقة بدين الله تبارك وتعالى. ما يدل على مشروعية القنوت في النوازل هذه الأحاديث. حديث أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ له: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا، يعني حزنا صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، والسرية قطعة من الجيش لا تبلغ 400 مقاتل. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد، يعني ما حزن على سرية ما حزن على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء لأنهم كانوا أكثر حملا لكتاب الله، وكانوا أسد له أداء رضوان الله عليهم، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا رواه مسلم. والحديث الثاني أيضا الذي يدل على مشروعية القنوت في النوازل عند نزول البلاء أو الجائحة، نسأل الله العافية، حديث خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال: ركع رسول الله ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال خفاف راوي الحديث الذي روى ما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. فهذا كما ترى من فعل رسول الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء وعلى هؤلاء الذين غدروا بالقراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم الدين ويقرؤوهم القرآن، فغدروا بهم فقتلوهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الحزن عليهم يدعو 30 صباحا بأمثال هذا الدعاء الذي مر. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح والمغرب. مر أن هذا آكد عند النوازل، كان لا يدع القنوت، إن تركه لا يدعه عند النوازل في الصبح وفي المغرب. الحديث الرابع أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر، على أنه آكد، ولكن كان يقنط في الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. والحديث الخامس أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، أخرجه البخاري ومسلم. في النازلة يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ويستنزل لعنات الله تبارك وتعالى عليهم في الصلوات الخمس كما مر ذكر ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن من خلفه. وهذا حديث صحيح مر ذكر من أخرجه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة يعني بعد الركوع في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك يعني شدد عقوبتك على مضر اسم قبيلة، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يعني السنين العجاف في القحط والمحنة والبلاء، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ أخرجه البخاري ومسلم. يعني زال السبب، هؤلاء الذين كانوا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا، ما تراهم قد قدموا، أو قدم من كان هنالك ممن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم العهد بالواقعة. قدم العهد يعني صارت هنالك مسافة زمنية بين الواقعة التي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بسببها وما صار إليه آخر، أو قدم الذين كانوا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. أخرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم: إن ذلك في صلاة الفجر، يعني آكد ما يكون في صلاة الفجر. أخرجه الإمام مسلم. وفي لفظ للبخاري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، كان يدعو أيضا لقوم أو يدعو على قوم عندما تنزل نازلة، كان يدعو صلى الله عليه وسلم كما مر في الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخبر عمر موقوفا عليه، يعني لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. وحفد الرجل حفدانا وحفدانا، خف وأسرع إلى غايته في غير ما تمهل ولا أناه، يعني وإليك نسعى ونحفد ونسرع بغير إبطاء ولا تمهل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وهو ثابت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه قنت بعد الركوع ورافع يديه وجهر بالدعاء، وكل ذلك ثابت عن أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. وحديث أيضا سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، يعني صليت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وصليت ربما شاهد هو بنفسه ذلك، يقول: وخلف علي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة 5 سنين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، قال: أي بني محدث، قال: يا بني، أصليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما قلت ولم يصنعوا شيئا من ذلك؟ فقال: أي بني محدث. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وإسناده إسناد صحيح. فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل، لا يكون القنوت في الفجر إلا في النوازل. لو أنك أنت كنت في مسجد تصلي والإمام يقنت وهو معتاد على القنوت في الفجر، تصنع معركة أو تتعلم مثلا الرياضة التي تتعلق بالدفاع عن النفس وتنازل الإمام في المحراب، أم ماذا تصنع؟ البيان العلمي لابد أن يقدم على التطبيق العملي، لا نفاجئ الناس بما لا يعلمون، وإنما نعلمهم ما يجهلون، وفي التطبيق نجتهد. لابد من البيان العلمي أولا، لابد أن يفرش الطريق بالبيان العلمي. الناس يحبون الدين ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى الذي تراه في ظاهر الأمر بادي الرأي فأنه يجافي الدين ويعاند الدين، إنما على قلبه طبقة رقيقة من غبار، إذا ما أقبلت على الله داعيا لصلاحك وصلاحه وأقبلت عليه مترفقا أصلح الله حاله وحالك. ولكن الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. يقنط في صلاة الفجر، وأن تقول أي بني محدث، حق، ولكن ماذا نصنع؟ هو إذا ما قنت تبطل صلاته؟ لا تبطل إن شاء الله، والقنوت إنما هو دعاء وذكر لله تبارك وتعالى. ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف عليه. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، شنشنة نعرفها من أجدم. فلا نجعل النصوص في غير مواضعها، وإنما نجتهد في البيان العلمي أولا قبل التطبيق العملي. الخلل أننا نقفز دائما على البيان العلمي إلى التطبيق العملي، وأنت تعلم أنه ينبغي أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وأيضا أن نكلم الناس بما يعلمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يهدينا أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه الأحاديث التي مرت ظهر منها أن القنوت في النوازل سنة، القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين سنة، وأنه يكون في الصلوات الخمس، ولكن في صلاة المغرب والفجر آكدوا، والأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، والأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء ويؤمن من خلف الإمام. وظهر من الأحاديث أيضا أن القنوت في الفجر في غير النوازل خلف الإمام بدعة، لحديث سعد بن طارق رضي الله عنه، وفيه أي بني محدث، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين تدل على شيئين: الأول أن دعاء القنوت في النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه، وليس بسنة دائمة في الصلاة، ولكن إذا وجد السبب الداعي للقنوت في الصلوات الخمس لرفع النازلة فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، الدعاء في النوازل ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل وقت نازلة بما يناسب ذلك الوقت. والنازلة التي تنزل بالمسلمين تختلف في كيفياتها وفي صفاتها وفي كمها ومقدارها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين أجمعين. فإذا هذا ما ثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أيضا من فعل الخلفاء الراشدين أخذا من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى الأمر الذي مر ذكره، وهو هل يقنط في النوازل كل إمام في مسجده بإطلاق، أم أن لها قيودا؟ سئل الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل نقنط لإخواننا في بلدة كذا عندما وقعت نازلة بالمسلمين في بلدة من البلدان في وقتنا هذا أم لا؟ سئل هذا السؤال، نزلت نازلة بالمسلمين في بلد من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. فسئل هل يجوز القنوت لإخواننا في وقتنا هذا أم لا؟ فقال: الجواب الذي أرى كلامه، القنوت عند النوازل يتوقف على ولي الأمر، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط، الإمام فقط، الإمام الأعظم، يعني يقصد ولي الأمر. وكذلك إذا أمر بالقنوت قنتنا، فإذا عمم وقال فليقنط الأئمة والمسلمون خلفهم في الصلوات الخمس حتى يرفع الله تبارك وتعالى الكرب ويزيح النازلة فعلنا، وإذا لم يأمر بذلك ماذا يحدث؟ قال: فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر ولي الأمر بذلك، فإذا أمر به ولي الأمر قنتنا وإلا فلا. وبقاء الأمة كلامه على مظهر واحد خير من التفرق، لأنه مثلا يقول أقنط أنا والمسجد الذي بجنبي لا يقنط، أو نحن أهل بلد نقنط والبلاد الأخرى ما تقنط، ففيه تفريق للأمة. وجمع الأشتات من أحسن ما يكون. يقول: ولعل بعضكم علم بأمر عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، وهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر الصلاة الرباعية بمنى، يعني يصلي الرباعية أربعة، كان يصلي الرباعية تامة من غير قصر وهو إمام العامة رضوان الله عليه. فأنكر الصحابة عليه، أنكروا على عثمان رضي الله عنه أنه لا يقصر بمنى في الحج، قالوا: كيف تتم وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأبى إلا أن يتم، فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالوا: ألم تر إلى ما يفعل أخوك عثمان؟ قال: قد علمت. قالوا: السنة ما هي؟ قال: السنة القصر. قالوا: فلماذا تتم خلفه؟ فقال: الخلاف شر. قال عبد الله بن مسعود: أنا أصلي وراءه وأعلم أن السنة القصر وهو يتم، لما؟ قال: الخلاف شر. وهذا من حكمته رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. وأسأل الله رب العالمين أن يسلمنا جميعا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، ونسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يسلم هذا البلد من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على سيدنا